فعندما نسأله ما هي السنة التي أخذناها عند تسوية الصفوف؟ نعم أحسنت، الله يبارك فيك، إقبال الإمام على الناس، فهذه سنة قد أميتت عند كثير من أئمة المسلمين، أعني من يصلي بهم، فلا عناية لهم بهذه السنة وهي الإقبال على الناس عند تسوية الصفوف، بل إن شئت قلت لا عناية لهم بتسوية الصفوف وليس الإقبال فحسب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عليهم ويقول أقيموا، يقبل عليهم بوجهه، أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهكذا أيضا في سنن أبي داود يقول رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف، والحذف هي غنم سود توجد في اليمن، وقيل غنم قصيرة الأرجل، غنم قصيرة الأرجل قبيحة المنظر. قال الأصمعي صوفها من أحسن الصوف وأجمل الصوف، بل قال أفضل الصوف، معنى كلامه رحمه الله أن صوفها أفضل الصوف وأجود الصوف. فهذا أيضا من ذاك الباب الذي تقدم معنا، رصوا صفوفكم وحادوا بينها، قاربوا بينها، ولا يكون صف هنا صف بعيد، تقارب الصفوف، يكون بين الصف والصف الآخر نحو 3 أذرع، بحيث أنه يتمكن من السجود، الذي خلفك يتمكن من السجود. أما أن الصفوف لا يقارب بينها فهذا خطأ، خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا بينها، فيكون نحو 3 أذرع، بحيث أن الذي في الخلف يسجد براحته ولا يسجد على رجلك، أن إذا تزاحمت الصفوف هذا شيء آخر. وهكذا حاذوا بالأعناق، تكون هناك محاذاة بالأعناق من غير إلصاق، لا يتأثى الإلصاق والإلزاق، إلزاق العنق بالعنق لا يتأتى، فيه عسر فيه مشقة، لكن تكون محاذاة حيث لا يتقدم عنق هذا عن عنق هذا، تكون بينهم محاذاة. ثم أخبرهم أنه يرى الشيطان يدخل من خلل الصف، الفجوات التي في الصفوف، كأنه الحذف بفتح الحاء، فما هو الحذف هذا والدال أيضا، كأنه الحذف يدخل بين الصفوف ويستغل الفرج التي بين الصفوف أو الفرج التي بين الصفوف. يا محمد ما هو الحذف هذا؟ نعم حسنت، صغار الغنم وهي غنم سود، كما قال بعض أهل العلم أنها غنم سود، أما الإمام مسلم فيرى أنها بمعنى النقد بالتحريف، وهي جنس غنم صغيرة، صغيرة قصيرة، قصير يعني قصيرة الأرجل وقبيحة المنظر. وصوفها يقول الأصمعي أجود صوف، الله أعلم ما هي موجودة عندنا في هذه البلدان، ما نعرفها، ولعلها في بعض بلدان إخواننا. هذا الذي يشير إليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالحاصل الأدلة التي فيها العناية بالصفوف لا زال الإمام يسوقها ويبين فضل تسوية الصفوف، بل يرى وجوب ذلك رحمه الله تعالى، هذا هو القول الصواب، وإن كان الجمهور على خلافه كما سيأتي. قال رحمه الله باب الصف الأول، والصف الأول ليس هم الذين خلف الإمام فقط، بل من طرفه إلى طرفه، فهذا هو الصف الأول الذي فيه الفضل، من طرفه إلى طرفه، وكلما كان أقرب الإمام كان أفضل، ولكن فضل الصف الأول يكون من الطرف إلى الطرف، ولو كان في الزاوية الأخيرة والآخر كذلك أيضا، فإنهم قد حازوا فضيلة الصف الأول الذي سيبينه رحمه الله تعالى في هذا الحديث. قال باب الصف الأول، قال حدثنا أبو عاصم، تفضل، ضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، أحسنت، عن مالك، من هو مالك هذا؟ ها؟ ابن أنس أبو عبد الله، أحسنت، قال عن سمي، نعم أحسنت، أبو عبد الله وهو مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. سمي أبو عبد الله المدني مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال عن أبي صالح ذكوان السمان، أحسنت، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغريق والمطعون والمبطون والهدم. وليس المقصود بذلك الحصر، فإن الشهداء أمة محمد كثير، وأرفعهم شهادة شهيد المعركة المخلص لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي جاءت فيه الفضائل الكثيرة في الأحاديث، وأنه ينال الدرجات العلى في الجنة، وأنه يشفع في أهله، فجاءت فيه أدلة كثيرة، شهيد المعركة. ولكن ليس مقصورا فضل الشهادة عليه، بل له ولغيره أيضا ينالها من ابتلوا في أجسادهم بمثل هذه الأمراض، أو ابتلوا أيضا كذلك بمثل هذه الأمور الشاقة كالغرق وكالهدم. فهذه أمور لا شك أنها كبيرة وعظيمة على الشخص، أن يموت غريقا أو يموت عليه، أو يموت قد هدم عليه بيت أو عمارة أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه شاق. فجاء مثل هذه الأمور في بيان فضل من حصل له مثل هذه الأشياء حتى تحصل السلوى. فالغريق والمقصود له قوله الغرق، المقصود به الغريق هو شهيد. وهكذا المطعون الذي يموت بمرض الطاعون فهو أيضا شهيد، والمبطون كذلك أيضا الذي يموت بمرض بطنه، والهدم الذي ينهدم عليه شيء من البنيان. فهؤلاء من الشهداء، وليس الحديث مقصورا عليهم فحسب، بل هؤلاء من الشهداء فقط، وبقي شهداء آخرون غير هؤلاء، ومنهم المرأة النفساء فإنها شهيدة إذا ماتت في نفاسها، وهذا مما يسلي أهلها بعدها. وهكذا أيضا هذا الغرق الذي يحصل له الغريب، لا شك أن تحصل لأهله سلوى إذا علموا أنه شهيد. كذلك صاحب الهدم والمبطون والمطعون، فإذا علمت شهادتهم فلا شك يحصل شيء من السلوى. وقال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. وهذا هو الشاهد من الحديث، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. وقد ذكر نحو هذا الحديث، ذكره أو ذكر هذا الحديث بلفظ آخر في باب الاستهام في الأذان، ولفظه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا لاستهموا، ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالحديث فيه فضل التهجير والتبكير إلى الصلاة، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا. وفيه أيضا جواز تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وهذا لبيان الجواز، هذا لبيان الجواز وأنه جائز، وما جاء من الكراهة محمول على التنزيه وخلاف الأولى. وأما من حيث الجواز فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الجواز: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما. وفيهما الحث والتحريض على تين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لما فيهما من المشقة على الآتين. فلذلك ذكر رسول الله فضلهما: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، تشجيعا للناس على حضور مثل هذه الصلوات التي يحصل في وقتها من المشقة إذا أراد أن يذهب إليها الشخص، لكن يتسلى ويحرص على الأجر العظيم. فبإذن الله سبحانه وتعالى فإن الدواعي تشد القوى إذا وجد مثل هذه الأجور، وعلم واطلع على سنة رسول الله وما فيها من أجور الذين يحضرون صلاة الفجر وصلاة العشاء، لا شك أنه سيسعى في ذلك ويبذل جهده ليحضر صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهما من أثقل الصلوات، من أثقل الصلاتين على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر. وبشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، فكانت غير موجودة هذه الأضواء التي نحن نتمتع بها، كانت الظلم موجودة ولا سيما في الليالي غير المغمرة، فيحصل شيء من المشقة، ويخشى شخص الحفرة، يخشى السباع وغير ذلك. فرسول الله بشرهم، بشر المشائين، ولم يذكر المبشر به لأنه عظيم. وهكذا هنا، لو يعلمون ما في العتمة والصبح ولم يذكر ما هو المعلوم هذا، لو يعلموه لا حرصوا على هذا الشيء، لم يذكره وأخفاه عليه الصلاة والسلام، فهو شيء عظيم هذا لو يعلمه الناس. وهكذا أيضا موطن الشاهد، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموه. فهنيئا لإخواننا الذين يحرصون على الصف الأول، لكن دون شجار ومنازعات وقسوة قلوب، فالمؤخر في هذه الحالة أحسن من المقدم، وأبر لك عند الله سبحانه وتعالى أن تكون في المؤخرة ولا تكون في المقدمة، وأنت مخاصم لفلان ولفلان، وبينك شحناء وهجر وقطيعة، وربما وصل الحد إلى المضاربة من أجل الصف الأول. هذا لا يصلح. فالصف الأول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، والحرص عليه من السنة، والصلاة فيه أيضا كذلك لها ميزة أخرى. الصلاة في الصف الأول تختلف عن الذي بعده، وهكذا الذي بعد الثاني إلى آخر ذلك. فلا شك أن هذا يؤجر أجرا عظيما، الذي في الصف الأول على تقدمه وعلى صلاته، يؤجر على صلاته الذي هي بنحو 27 درجة، ويؤجر على الصف الأول، فهو يؤجر مرتين على التقدم وعلى الصف الأول. لكن لا يكون الصف الأول وبعده فتن ومنازعات وهجر ومغاربات مشاحنات وبغضاء من أجل الصف الأول، فيقع في الحرام من أجل المستحب. هذا ضعف فقه، أن شخص ارتكب حراما من أجل المستحب، هذا لا شك أنه ضعيف الفقه. فعندما نسأله فما إعراب حبوا، نعم خبر لكان المحذوفة، وكيف عرفت أنها كان محذوفة هنا وهذا خبر لها؟ كيف حكمت على كان محذوفة هنا؟ نعم أحسنت، أكثر ما تحذف بعد حرفي الشرط لو وإن، فتحذف بعد حرفي الشرط لو وإن، كما في الحديث الآخر التمس لو خاتما من حديد، تمس لو خاتما من حديد، أي لو كان الملتمس خاتما من حديد. وهكذا ولو كان فقيرا معدما قالت وإن، قالت وإن، أي وإن كان فقيرا معدما فهي تريده. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن كان فقيرا معدما فهي ترغب فيه. فهذا موطن من المواطن التي تحذف فيها كان كثيرا، ونظيره أيضا بعد إن الشرطية كما سمعت. وشاهدنا من الحديث هو ما بوب عليه البخاري، لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا عليه، ونقرأ كلام الحافظ ونستفيد منه. قال رحمه الله، فالحديث كما ترى فيه فضيلة الصف الأول. قال قوله باب الصف الأول، والمراد به ما يلي الإمام مطلقا، الصف الأول هو ما يلي الإمام مطلقا، سواء كان في مقصورة أو في غير مقصورة، فالصف الأول هو الذي يلي الإمام من طرفه إلى طرفه، سواء كان حالت بينه وبين ذلك مقصورة أو لم تحل، فهو صف الأول، لا زال يقال له الصف الأول. وقيل أول، وقيل ما يلي الإمام مطلقا، وقيل أول صف تام يلي الإمام، هذا ما هو صحيح، بل الصف الأول هو ما يلي الإمام مطلقا، لا تتخلله أو لا ما تتخلل شيء كمقصورة، لا ما تخلله شيء كمقصورة. والمقصورة فعلت في عهد عثمان لما كان تجرأ، في عهد معاوية لما تجرأ الخوارج على قتل ولاة الأمور، فجعل مقصورة ويدخلها يصلي فيها حتى لا يقتل ويغتال، فإنهم تجرأوا آنذاك على قتل الأئمة، واستغلوا غفلة الناس في الصلاة، إقبال الناس عن العبادة، واستغلوا الظلم أيضا كذلك والظلمات، استغلوها وطعنوا الأئمة وقتلوا الأئمة، استغلوا ذلك الوقت أو ذلك الزمن الذي ربما يقبل الإمام على صلاته وعلى خشوعه فيها. وكان الأئمة الذين هم يترأسون الناس ويقومون على شؤونهم هم الذين يصلون بالناس، فاتخذ معاوية هذه المقصورة ودخل فيها وصلى فيها. وقد عرضت على شيخنا يحيى وأباها لو يفعل لما كان أيام تلك الأيام أيام الفتن، وما وافق عليها وصلوا الأمور لله سبحانه وتعالى. فلا تتخذ المقصورة إلا للحاجة التي لا بد منها، إن كانت هناك حاجة لا بد منها لا بأس. فقد اتخذها معاوية وصلى فيها رضوان الله تعالى عليه، ربما حصل بها قطع لشيء من الصفوف، قطع لشيء من الصفوف، وهكذا المحاريب وغسل المنابر كانت قبل، ربما تقدمت وقطعت شيء من الصفوف لأنها كانت ضخمة كبيرة كبرونها، فربما تقطع الصف الأول ولا زال الصف الأول، وإن حصل له قطع بشيء من ذلك فهو الصف الأول. فالمقصورة لا تتخذ إلا الحاجة التي لا بد منها، وإن الأصل أن يصلي على الحال الذي الناس عليه الآن. قال رحمه الله: لا ما تخلله شيء كمقصورة، وقيل المراد به من سبق من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف. قاله ابن عربي، وهذا قول ضعيف، ليس المقصود من سبق إلى الصف، لا شك أن هذا التهجير كما جاء في الحديث لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، في فضيلة التهجير إلى الصلاة والتبكير إلى الصلاة، لكن إن لم يتقدم إلى الصف الأول المهجر هذا لم يتقدم إلى الصف الأول وصلى في الصف الأخير لا يحوز فضيلة الصف الأول، لأن المقصود بالصف الأول الحقيقة المعنى الحقيقي الصف الأول الصف الأول، وليس المقصود به التهجير. رسول الله يقول: لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا، ولم يقل لو يعلمون يعني ما في الصف الأول، وهو المقصود به التهجير ويبين هذا، بل أطلق. وهذه حقيقة الصف الأول هو المقدم، ثم أكد ذلك بقول المقدم، فلا معنى لكلام الإمام رحمه الله تعالى مع وجود هذا النص الذي ذكر فيه الصف الأول وذكر الوصف التقييدي الذي يدل على أن المقصود به المقدم وليس المقصود به التهجير إلى المسجد فيحوز فضيلة الصف الأول وإن صلى آخرا، هذا مو صحيح. وقيل المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف. قاله ابن عبد البر، واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه، ولا حجة له في ذلك. لا شك أن الذي يأتي الصلاة مبكرا فقد قال رسول الله: لو يعلم الناس ما في التهجير فله فضيلة عظيمة، فهو لا شك أنه أفضل إن شاء الله يرجى ذلك ممن تأخر وجاء بعد ذلك يزاحم ويجري، وربما فرق بين الناس، ربما فرق بين الناس، بعدوا يريد يدخل الصف الأول الناس قد تراصوا في الصف فيفرق بينهم، فهذا لا يليق به. فإذا سبق غيرك إلى الصف الأول لا داعي للمزاحمة، إذا وجدت فرجة فهنيئا لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بسد الفرج، وهكذا من وصل صفا وصله الله إذا وجدت ذلك. أما إذا لم تجد شيئا تزاحم الناس هذا ما يصلح. ثاني حجة رحمه الله: واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل بالصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه، ولا حجة له بذلك كما لا يخفى. قال النووي رحمه الله: القول الأول هو الصحيح، أي المراد ما يلي الإمام مطلقا ولو تخللته مقصورة، أو كذلك منبر كبير قطع صف امتد إلى الصف الأول هذا المنبر فإنه يدخل في ذلك أيضا أهله وأصحابهم من حازوا هذه الفضيلة وفقهم الله له. قال النووي رحمه الله: القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صريح. انتهى. حفظ هذه الفائدة الجميلة. فما هما القولان الآخران اللذان هما غلط صريح؟ طيب عبد الله تفضل. نعم، أن المقصود بالصف الأول إنما هو التهجير، أحسنت. فمن هجر إلى المسجد وبكر إلى المسجد فحاز فضيلة الصف الأول وإن لم يصلي فيه، أن الصف الأول هو المتصل، أما إذا قطعه مقصورة أو شيء من ذلك فهذا لا يشمل الفضيلة، وإنما الصف الأول هو المتصل من طرفه إلى طرفه، أما إذا قطع بينه شيء كالمقصورة فلا. هذان القولان غلط، يقول الإمام رحمه الله: قال: والقولان الآخران غلط صريح انتهى. وكأن صاحب القول الثاني لاحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل، أن المطلق ينصرف إلى الكامل، هذا صاحب القول الثاني وهو ابن العربي رحمه الله قصي لا الذي تقدم وقيل أول صف تام يلي الإمام لا ما تخلى له شيء كمقصورة، فالصف الذي هو التام هو المقصود بالصف الأول. يقول الحافظ هنا: وكأن صاحب القول الثاني لاحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل وما فيه خلل فهو ناقص، أن المطلق لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا هذا مطلق فينصرف إلى الكامل لا ما تخلله نقص فهذا غير مقصود، وإنما المقصود الصف الكامل، هذا المطلق يحمل على الكامل لا على الناقص. وكأن صاحب القول الثاني لاحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل وما فيه خلل فهو ناقص، وصاحب القول الثالث وهو ابن عربي ابن عبد البر، وصاحب القول الثالث لاحظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه، وإلى الأول أشار البخاري إلى القول الأول وأن المراد به ما يلي الإمام مطلقا، وإلى الأول أشار البخاري رحمه الله تعالى لأنه ترجم بالصف الأول، وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذي لا يتقدمه إلا الإمام، هذا معلوم، الصف المقدم هو الذي لا يتقدمه إلا الإمام، فإذن هو المقصود وإن تخلى له شيء. قال رحمه الله: لا ولا يتقدم هو الذي وهو الذي لا يتقدمه إلا الإمام. قال العلماء، ثم بين الحكمة في التحريض على الصف الأول، ذكر حكما كثيرة، فهذا الذي قاله العلماء في بيان الحكمة في التحريض على الصف الأول فذكر حكما. قال العلماء: في الحظ على الصف الأول في الحظ على الصف الأول المسارعة إلى إخلاص الذمة والسبق، هذه الأولى، المسارعة إلى إخلاص الذمة والسبق لدخول المسجد ثانية، والقرب من الإمام، كلها حكم جميلة في التحريض على الصف الأول وهو المطلق لا مقيد بأنه الذي لا يتخلى له شيء، ففي التحريض على الصف الأول حكم. قال في العلماء: في الحظ على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه والسلامة من اختراق المارة بين يديه، وهذا لا يضر إذا كانوا خلف إمام لا يضرهم، فقد كان ابن عباس يخترق الصفوف على تلك الأتان، وما أنكر عليه الصحابة ولا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، هذا لا يضر، لكن هذا الأفضل، فإنه سيشغل بمن يمر بين يديه سيشغل، ففي الصف الأول يندفع هذا الشيء، حكم طيبة. والسلامة من اختراق المارة بين يديه، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه أيضا كذلك، هذا من الحكم في التحريض على الصف الأول، السلامة سلامة البال من رؤية من يكون قدامه، بعضهم ربما يتعبك يحكحك هكذا ويفعل كذا وما تدري متى تنتهي الصلاة، فهو يتعبك جدا أمامك ويتعبك، فهذا يحصل به السلامة إذا حزت الصف المقدم سلمت من هذا كله. وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه، وسلامة موضع سجوده من أذيان المصلين أيضا كذلك، أيضا سلامة موضع سجوده من أذيان المصلين التي يجرون خلفهم، وربما بعضهم ثوبه يأتي إليك إلى جهتك، ثوبه يكون طويلا ويأتي إليك إلى جهتك، فتسلم من هذا من أذيان المصلين. فالحاصل ذكر جملة من الحكم في الحث والتحريض على الصف الأول، ذكر جملة عن علمائنا علماء المسلمين رحمه الله تعالى، وهذا إن شاء الله يكفي الذي أخذناه، يكفي المؤذن وأذن.